بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في روضة جديدة من رياض سيرة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى خطاه وسار على ملته إلى يوم الدين. نجتمع وإياكم في هذا البرنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام لنقدم لكم باقة من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، لعلها أن تبعث في قلوبنا محبته والإيمان به عليه الصلاة والسلام واتباع هديه وسنته ومسيرته. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي يستشعر المسلمون فيه الضعف، ما أحوجنا أن نأخذ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. إن أردنا العزة والتمكين والنصر فعلينا أن ننظر إلى أسبابه وأن نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون في هذا خير لنا ولأمتنا جميعا بإذن الله عز وجل. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن الإسراء والمعراج، هذا الحادث العظيم الذي حدث حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، 50 عاما من حياته عليه الصلاة والسلام، بعد أن خرج من الحصار وبعد المعاناة الشديدة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثت حادثة الإسراء تقوية لفؤاده وقلبه عليه الصلاة والسلام. كنا تحدثنا عن المعراج إلى أو الإسراء إلى بيت المقدس، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعود النبي عليه الصلاة والسلام بالمعراج إلى السماء الدنيا ورأى فيها آدم، والسماء الثانية والتقى فيها بيحيى وعيسى، والسماء الثالثة التقى فيها بيوسف عليه السلام، والسماء الرابعة التقى فيها بإدريس، والخامسة بهارون، والسادسة بموسى، والتقى في السماء السابعة بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. تحدثنا عن البيت المعمور وعن عظمة الباري جل وعلا. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب قضاء وقدر الناس. تعلمون القضاء والقدر على أنواع، منه ما هو في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، ومنه القدر اليومي الذي يكون كل يوم في حياة الإنسان، كل يوم هو في شأن، والقدر السنوي الذي قال الله عز وجل عن إن كل شيء خلقناه بقدر، وهو الذي يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وكذلك القدر العمري الذي يكون عند ولادة الإنسان وغيرها من أنواع القدر، وليس هو مجال حديثنا الآن. ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من جمالها ومن حسنها الشيء العظيم، فرأى أوراقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر في عظمتها، ثم غشيها من نور الله عز وجل ما غشيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من جمالها وحسنها وبهائها ما يأخذ بالألباب. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقها الله عز وجل عليها. تعلمون في العادة جبريل عليه السلام يأتي بالوحي على طرق متعددة، رآه مرة بين السماء والأرض، رآه مرة في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، رآه في هيئة دحية الكلب رضي الله عنه، رآه في صور مختلفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها إلا مرتين. ما هي صورة جبريل؟ كيف هي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رأيته وله 600 جناح. هذا أحد مخلوقات الله. يقول: رأيت جبريل له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. الجناح الواحد يسد الأفق، يخرج منها التهاويل والدر، قال ابن كثير الألوان المختلفة. فهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. ثم أحضر النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة الإلهية وتحدث مع ربه سبحانه وتعالى، هل رآه بعينه أو رآه بقلبه؟ ورد في بعض الأحاديث نور أن أراه، وهي خلاف بين العلماء، ليس هذا مكانه الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه عز وجل مباشرة، وهذا الأمر لم يكن إلا لموسى عليه السلام، فيقال كليم الله، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو كليم الله. في هذه الرحلة فرض الله عز وجل على الأمة الصلاة، وهذا يدل على مكانتها. كل العبادات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة اختصها الله عز وجل ففرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على عظمتها. فمن قصر في الصلاة ومن فرط فيها فليستشعر أنه فرط في أعظم أمر بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرض الله عز وجل على هذه الأمة 50 صلاة في اليوم والليلة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه السلام في السماء السادسة، قال يا محمد بماذا أمرك ربك؟ قال أمرني 50 صلاة في اليوم والليلة. قال يا محمد جربت الناس من قبلك، إن أمتك لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون أن يصلوا في اليوم والليلة 50 مرة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسأله التخفيف فخففها عليه 10 أصبحت 40. فعاد إلى موسى قال يا محمد إن أمتك لا يطيقون هذا، فسل ربك التخفيف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يتردد ويسأل ربه التخفيف حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على موسى قال يا محمد، قال إن الله عز وجل أمرني 5 صلوات في اليوم والليلة. قال يا محمد إن قومك لا يستطيعون، أمتك لا يستطيعون ذلك، فسل ربك التخفيف. قال لقد استحييت من ربي من كثرة ما سألته، استحييت من ربي من كثرة ما سألته، فأكرمنا الله عز وجل أني قد قضيت فريضتي، فهي 50 في الأداء 50 في الأجر. فمن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات كأنه صلى 50 صلاة فضلا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. نزل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حدثت أحداث كثيرة، نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، أخذ البراق ثم ذهب إلى مكة. في صباح اليوم التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني، قال يا أم هاني صليت العشاء هنا ثم ذهبت إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء ثم عدت إليك الآن وأنا أصلي الغداة في مكة، وسأخرج الآن لأخبر الناس. فأخذت بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نشدتك الله ألا تخبرهم، هي تعلم الناس لن يصدقوا هذا الأمر، قال والله لا أحدثنهم بهذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بالأمر، فالناس لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذا الأمر. هم يذهبون من مكة إلى بيت المقدس ذهابهم في شهر وعودتهم في شهر، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأتى في نفس الليلة، فلم يصدقوا ذلك، فكان هذا سببا في ارتداد بعض المسلمين عن دينهم. فأتى أبو جهل قال يا محمد حدثنا ما الذي رأيت؟ قال رأيت كذا. أبو جهل يقول نعم، يعني كأنه مصغ ومنصت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال إذا أريدك أن تحدث أهل مكة بهذا. قام النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أهل مكة فقالوا أحدنا يضرب أكباد الإبل، يذهب في شهر ويعود في شهر، وأنت تعود في نفس الليلة، والله لا نصدق هذا الحديث أبدا. ذهب بعضهم إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر أما علمت ما يقول صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قال يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى ثم عاد في نفس الليلة. قال هو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق. قالوا كيف تصدقه؟ أحدنا يضرب أكباد الإبل يذهب في شهر ويعود في شهر، كيف تصدقه؟ قال يا قوم أنا أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه في الوحي الذي يأتيه من ربه عز وجل صباحا ومساء. ولهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، وهي المبالغة في الصدق لتصديقه لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف وموطن كان الناس يكذبونه فيه. قال أهل مكة والله يا محمد لا نصدقك حتى تأتينا بآية، نريد علامة. قال آية كذا، أنني وأنا في الطريق وأنا آت في الطريق فإن إبل بني فلان أرهبها حس الدابة التي وهي البراق التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فند لهم بعير حتى وجدوا. وآية كذا، أنني مررت بعير بني فلان وكان لهم ماء وقد غطي عليه فكشفته وشربت الماء الذي فيه ثم أعدته مكانه. وآية كذا أنه يقدم عليكم الآن من الثنية ويقدمهم جمل أورق. وبالفعل وهم جلوس وإذا بهم ينظرون فإذا بذلك الجمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سألوهم عن الماء قالوا نعم لم نجد في الماء شيء، فقالوا هذه آية. فقالوا والله لا نصدقك حتى تصف لنا بيت المقدس. يقولون نحن ذهبنا إلى بيت المقدس فالآن نريدك أن تصف لنا بيت المقدس. أنحن الآن، أنا أجزم أنا الآن وأنا أصور في هذا الاستوديو يعني عدد كبير من هذه الحلقات لهذا البرنامج، لو أسأل عن تفاصيل هذا الديكور مع أنني أتيت فيه أكثر من مرة لا أستطيع أحيانا أن أصف بعض الأمور، لأن الإنسان إذا ذهب لغرض فإنه لا يعنيه الأمور الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في الليل وذهب لغرض وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم خرج، فبدأ النبي يصف لهم بعض ما رأى. يقول فبينما أنا أصف وإذا بالله عز وجل يجلي لي بيت المقدس فأراه أمام عيني وأصفه لهم وصفا دقيقا كأنني رأيت كل قطعة فيه. عند ذلك منهم من آمن وصدق ومنهم من لم يصدق، لكن الأهم أن هذا الحدث كان من أعظم الأحداث التي ثبتت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت البعض يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بالآيات والعلامات وأخبرهم بتفاصيل بيت المقدس التي بينها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه هي حادثة الإسراء والمعراج، أرجو أن أكون قد وفقت في الحلقتين الماضية في بيانها لكم بشكل مبسط ومختصر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.